فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر على التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم المعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فليتفضل فضيلته مشكورا. لكي لا يكون على المؤمنين إذا قضوا

الله صل وسلم وبارك عليه. عليك ابو عمرو الله يزيدك من نعيم الله عليك. الصلاه والسلام طيب يا سيدي. عليك يا عمرو. هلا ده ابو عمرو كده ليه وقت ما كان وكان بالمؤمنين رحيما صل على النبي. هنا سلمك يا رب. الله أكبر. يا الله عليك. تحيتهم يوم يلقونه سلام. لا إله إلا الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد عليك أبو عم جاء يوم لبيه شهر الليل وتفليه يا مالكم عليهن من عدة فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا Thank you. وعلمنا ما قصرنا عليه في أزواجهم انت نايم كويس يا واد كويس. الله اكبر. وامرأة تاني بقى يا سيدي. لما تعرف وامرأة مؤمنة